ومن فزع يومئذ. هذا ثلاثة على الإضافة. والثالث وفزع منونا وفتح الميم. من فزع يومئذ. من فزع يومئذ. أرجو أن تنتجوا القراءة. القراءة كم صارا؟ فزع يومئذ ولا أشكال فيها. فزع يومئذ ولا أشكال فيها أيضا. فزع يومئذ بالإضافة فيها أشكال، حيث كانت يوم بالفتح مع أنها مضافة، مع أنها مضافة، فيقتضي على هذا أن تكون مجرورة. نخرج هذا على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فذا مضاف ويوم مضاف إليه مبنية على الفتح محل جر، أو نقول إن فذا في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول، يعني ظرف زمان، كما هي على قراءة التنوين فذا عين يومئذ. بالنسبة للمعنى أيهن أبلغ، من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، من فزع يومئذ، كل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه، وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم، فهو يقتضي أن يكون فزعا واحدا، إلا إذا قلنا إنه على تقدير من كل فزع، من فزع أي من كل فزع آمن، فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة، ولكن القراءة بالإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى تأويل. طيب، وقوله آمنون، آمنون من الفزع، هل المعنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون؟ هذا اللي يؤيده كيف السنة؟ ما هي السنة؟ هو إذا كان الأنبياء في يوم القيامة يفزعون ويقولون الله يسلمك سواهم يفزعون. كذلك أيضا على أحد التفسيرين الذين أشرنا إليهما في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، من هذا الفزع بعد النفخ بعد القيامة، يعني بعض العلماء يرى إن النفخ يكون بالصعق والباء نفختين ثم نفخ ثالثة للفزع بعد الباء، ولكن هذا سبق أن قلنا أنه مرجوح، وأن الصواب أن الفزع هو الذي يكون به الصعق. نعم. كيف؟ نعم. هذا يمكن بناء على تفسير، لكن هذا خطأ. ما ينفذ القرآن بشيء لا يدل عليه. طيب، يقول إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، فيكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليسوا يخافون منه. ثم قال ومن جاء بالسيئة أي السرب مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها، فين عمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها، أو تكون له أعمال صالحة تكثرها أو ما أشبه ذلك. نعم، لا، مجرد مسيئة الغالب إنه يغفر لهم وسيأتي، لا هنا يقول من جاء إلا جاء به لكن غفره وبهذا يقرر بذنوبك انه قال غفرناها لك. وقوله اي الشرك فيه نظر، وانما حمله على ذلك تفسيره الحسنه بانها لا اله الا الله وهو التوحيد، فقال ومن جاء بالسيئه اي الشرك، ولكن الصواب ان المراد بالسيئه هنا الجن فيشمل كل سيئه. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار بان وليتها وذكرت الوجوه لانها موضع الشرف من الحواس وغيرها من باب اولى. نعم. الذي اوجب للمؤلف ان يحمل السيئه على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار، فيقول ان هذا لا يكون الا للكافرين، وهذا فيه نظر ايضا، لان من جاء بالسيئه ولو دون الشرك فانه ان لم يغفر له نعم يكب في النار، ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج منه اما بشفاعه واما بانتهاء جزائه اذا لم يشفع له. فالحاصل اننا نقول ان قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم ذلك الخلود؟ لا، لا يلزم منه الخلود، بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجون. فاذا قال قائل كبت وجوههم في النار اذا كانوا عصاة فان موضع السجود لا تاكله النار، قلنا إذا كب على وجهه أصابت النار إلا موضع السجود، إلا موضع السجود، وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى مواضع السجود من النار. وقوله فكبت وجوههم في النار، ألف هنا هو له محل طيب من الجواب الشرط هذا ماضي، فمقتضى الأمر أن نقول ومن جاء بالسيئة في كبة، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا وجوابه إذا كان ماضيا ما يحتاج إلى الفاء. نعم نعم يقولون إن الألف تدل على تقدير قد، يعني فقد كبت، وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر، لأن قد للتحقيق، قد للتحقيق، ولكنه حرفت لفظا وأشير إليها معنى، فالفاء تشير إلى قد وحرفت لفظا لأن قد للتحقيق والمسألة لم تقع، فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض، فلذلك حذفت لفظي وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقرونا بالفاء، نية طلبية وبجامد وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع إذا كانت جوابا للشرط وجب اقتران سائدها. الله أكبر. ألم يرى طيب قوله تعالى ويوم ننفخ في الصور ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخله، من فوائد هذه الآية أولا إثبات النفخ في الصور، ولم يعين الله تبارك وتعالى الناسخ ولكنه جاء في السنة، وأنه استرافيه أحد حملة العرش. ثانيا من فوائدها أيضا